وجوبه أو إباحته، قد يكون مباح القتل وقد يوجب القود كقتل المرتد يعني القصاص مثله إذا قتل مثله، وقد يوجب يعني ما عليه كفارة، أيوة، وقد يوجب الكفارة فقط كقتله نفسه، وسيأتي معكم أنه إذا قتل نفسه أو اصطدم فعليه كفارتان، أيوة، وإذا كان امرأة فعليهما 4 كفارات، أيوة، أو عبده أو مسلما بدار الحرب كان يظن أنه كافرا لابس لباس الكفار ومتشيك نفس اللباس حق الكفار فكان يظنه كافرا وهو أيضا في دار الحرب فقتله فتبين أنه مسلم، أو بسفتهم كان بسفتهم ما استطاع أن يتحيز إلى فئة، وقد يوجبها يعني الكفارة والقواد أو الدية وهو قتل المحرم عمدا وموجبه القتل القواد والدية بدلا عن النفس، وقد قلنا أن هذا قديم جديد، فالجديد أنه أن الواجب القواد وإنما الدية بدل عنه، فإذا عفى التدار عن الدية فإنه لا يعفو يكون لغو، له أن يرجع إلى القواد وله بعد ذلك أن يأخذ الدية أو يعفو عنها لأنها مرتبة، أيوة، وإذا عفى مطلقا فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ الدية لأنه عفى عن الكل، أما القول الثاني فإنه أحدهما مبهم لا بعينه. طيب، والدية بدل عن النفس عند سقوط القواد، وقد يوجب الكفارة والدية فقط وهو الخطأ، إذا قتل خطأ فإن عليه كفارة لهذا القتل وعليه أيضا الدية وشبه العمد، ويتخير مستحق القواد بينه يعني بين القواد وبين العفو بلا مال أو به يعني بالمال إلا فيما لو قطع المستحق يد القاتل ولم يمت ولم ينقص ديته فيخير بين القواد والعفو لا بمال، وفيما لو قتل أحد عبديه الآخر فيتخير أيضا بين القواد والعفو لا بمال، وهذا قد مر معكم في الرهن. قال الجناية على الرقيق كالحر إلا في أنه لا يقتل به حر، الفقهاء جعلوا في الديات الحر أصل العبد والعبد أصل الحر، فجعلوا من الديات غير المقدرة في الحر أصله العبد ما نقص منه، وجعلوا في العبد ما لا فيه مقدر حكومة أصله الحر، أيوة، فقدر نسبته من القيمة وكذا. نعم، نحن في الجناية على الرقيق كالحر إلا، أيوة، الجناية على الرقيق كالحر إلا في أنه لا يقتل به حر، يعني لو قتل الحر عبد لا يقتل الحر ولا مبعر، وأن الواجب قيمته من نقد البلد، وأن الذكر وغيره سواء، وأنه يعتبر أوصافه في ضمان نفسه غالي ولا رخيص طويل ولا كاتب ولا مش كاتب ولا كذا. قال الشركة قبل الجناية أنواع، الشركة في الجناية أنواع، أيوة، أحدها هذا يتكلم الآن في الاستهلاك في الجناية، أين أنت؟ أيوة فوق، يتكلم الآن لو كانوا مجموعة وكانهم أرادوا أن يقتلوا شخص لا يسقط فيه القواد عن أحد منهم بأن يكون فعل كل واحد عمدا عدوانا بلا شبهة، يعني لو أن شخصا انفرد منهم 10 فكالبوا على شخص وتعاونوا على قتله لو انفرد أحدهم لكان قتله مدففا، أما لو أن أحدهم جرح والثاني بسق والثاني قطع والثاني كذا والثاني أجاف والرابع حز فلا يكون إلا عن الحاج. قال الشركة في الجناية أنواع، أيوة، أحدها لا يسقط فيه القواد عن أحد منهم بأن يكون فعل كل العمد عدوانا بلا شبهة، الثاني لا قواد فيه بأن يكون فعل بعض خطأ أو شبه عمد لأنه إذا شارك الخطأ فإنه يسقط عنه القواد، أيوة، الثالث يسقط فيه القواد عن بعض فقط إما لاستحالة إيجاب القواد عليه كونه سبعا الشخص آخر سبع أو حية أو قاتل نفسه اشترك معه أو لمانع كونه أصلا أنت أو الأب أو جدك فلا تكون أصلا لإعدامه أو صبيا، أيوة، لأن عنده خطأ، والصبي أيضا ليس عليه قصاص. نعم، أو مجنونا فكذلك شاركه غيره فإنه يسقط عليه. فصل. الجناية على ما دون النفس، وهي السجاد والديات والأمثال، أتيناكم بنظر لعلكم ترجعون إليها. الجناية على ما دون النفس تكون بإزالة الطرف كالأذن والرجل واليد والعين، أو معنى كالعقل أو السمع أو الشم أو البصر، أو بجرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، أيوة كموضحة رأس أو غيره. ففي كل منها القود دون غيرها. يقول هذه فيها القود اللي هي الموضحة، أما بالنسبة للحارسة والدامغة والدامية والدامعة والمنقلة والجائفة والباضعة والوارمة والمخضرة والفضة، هذه ليس فيها قصاص إلا أن يثبت أهل الخبرة اليوم الأطباء أنه يستطيع أن يكون هناك قصاصا، فلا مانع وأقول به. القود يثبت لكل الورثة، نعم إذا كان الورثة 100 فيثبت لهم جميعا، فلو عفى واحد منهم سقط عن الجميع، لا يستطيعون أن يقتلوه بعد ذلك. القود يثبت لكل الورثة، فإن اتفقوا على مستوفى فذاك، وإلا أقرع إن لم يستوي إن تشاحوا، ولا يدخلها عاجز ما يستطيع، جبان خائف أو يده مكسورة أو كذا، ولا يستوفي إلا بإذن الإمام، أيوة حتى لا تنتهك حقوق الإمام، لا يكون مفتيت، وأمور تثبت أحيانا باجتهاد فلا بد منها، ويعزر المستقل بذلك إذا أراد وبادر وقتل وأخذ حقه، خلاص قد أخذ حقه لكنه يعزر لأنه افتات على الإمام. ولا بإذن الإمام إلا لعارف بذلك في نفسه، ليس إلا بإذن الإمام إلا لعارف بذلك في نفسه لا غيرها، أيوة لأن النفس خلاص قد يقتل ويقتل سواء من الرقبة ولا من الصدر. لكن بالنسبة للقطع لاستيفاء الديات والأرث فهذا لابد من ولي الأمر أن يأتي بخبير، ويقاد بمثل فعل الجاني، ضربه بسيف يضربه بسيف، ضربه بحربة يضربه بحربة، أيوة إلا في نحو وطأ، أيوة فإذا وطأ شخص فقتله أو قتلها فقالوا أنه ليس له إلا السيف، بعضهم قال يدخل في دبره خشبة حتى يموت. باب الديات، الديات والأروش، لا إله إلا الله. قال أهي نوعان، مغلظة في العمد وشبه مطلقة، وشبه يعني شبه مغلظة، يعني مغلظة في العمد وشبهه مطلقا، يعني هي تكون مغلظة في العمد لكن في العمد مغلظة من ثلاث جهات، وفي شبهه مغلظة لكن ليست من ثلاث جهات، وستأتي إن شاء الله، وهي ثلاث. إذن 30 حقة وهي ما لها 3 سنوات طعنت في الرابعة، و30 جذعة وهي ما لها 4 سنوات طعنت في الخامسة، و40 خلفة، والأعراب والعرب يقولون الخلفة التي ابنها خلفها، لكن الفقهاء يقولون الخليفة هنا هي التي في بطنها أولادها يعني حوامل، ومخففة في الخطأ، وهي 5، يعني إذا كان عمد فإنها من الجاني وأنها حالة وأنها مثلثة، وإن كان شبه عمد فإنها مثلثة لكن ليس على الجاني في 3 سنوات وعلى العاقلة. قال ومخففة في الخطأ، وهي أخماس، يعني 20 بنت بخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جذعة، وتجب الدية في النفس وفي الطرف والمعنى والجرح، يعني تصل إلى 20 دية كما هي عند الفقهاء عند الغزالي، وأكثر من ذلك عند غيره، كان تصل إلى 27 وغيره. نعم كالنفس، أين نحن؟ ثم من ذلك ما يجب فيه كل الدية كالنفس والشم والمارن واللسان والكلام والحشفة والإفضاء، إفضاء الرجل والمرأة، وإفضاء الرجل والمرأة هو إما أن يجامعها ما بين الفرج والدبر. هذا بعضهم قال بعيد، ايوه، فتموت، او ويفرقون بين من له وليس له. وبعضهم يقول الافضاء هو ما بين مدخل الذكر والمني، المني والبول. نعم. والعقل، العقل فيه دية، وكسر الصلب، الصلب حتى ما استطاع بعد ذلك ان يمشي، او ما استطاع ان يخرج منه المني، او ما استطاع ان يجامع. ايوه، الجماع فيه دية، والمني فيه دية. نعم. وسلخ الجلد فيه دية اذا لم ينبت بدله. ايوه، يسلخ الجلد فيه دية. ايوه. والاذنين فيها الدية، وسمعهما فيه الدية، ومنه ما يجب فيه نصفها، كالاذن فيها النصف والاذنان دية، والسمع الواحد نصف الدية، والسمع الاثنين دية، وعين الواحدة دية نصف الدية، والعينان دية، وبصرها، وشفة، شفة السفلى والعليا دية، ولحي، اللحية اليمين واليسار دية، ويد، اليد نصف الدية واليد الثاني نصف الدية، وبطشها فيها الدية أيضا، ورجل، ومشيها، الرجل فيها الدية، والمشي أيضا فيها، لو ضربه حتى منع منه البطش أو المشي فيها الدية أيضا. وحلمت المرأة فيها الدية، وفي حلمة غيرها يعني الرجل ففيه حكومة، الحكومة يعني يقدرها القاضي، يحكم بها القاضي. وكخصية، خصية فيها الدية، خصيتين يعني دية، والإليتين دية، وشفر المرأة اليمين دية واليسار دية، نصف الدية واليمين نصف الدية، فكلاهما دية. ونصف اللسان، اللسان كلها دية. ثم تخمس إذا ذهب منها الطعم، لأن تعاد إلى بالنسبة للذوق خمسة: العذوبة والحلوة والملوحة والحموضة والمر، خمسة. وبالنسبة للكلام على 29 حرفا. ايوه. وشم، الشم ايضا ديه، والانف ديه، ومنخر، ونصف عقل، نصف عقل، مره يهدي ومره يتكلم صح، مره كذا يختبر. ومنه ما يوجد فيه ثلثها كالمأمومه، ضربه على ام راسه حتى وصلت الى ام الدماغ، فهذه فيها ثلث الديه. وجائفة، دخل فيه من جوفه بسكين أو بشيء، ففيه أيضا ثلث الدية. وثلث لسان ثلث الدية، وثلث الكلام كذلك. ومنه ما يوجد فيه ربعها كجفن، جفن العين اليمنى الأعلى ربع الدية، والأسفل ربع الدية، وكلهم دية الأربعة. ومنه ما يوجد فيه عشر ونصفه، وهو المنقلة. المنقلة لا تكون إلا بعد إيضاح، إيضاح ثم كسر ثم هاشم ثم منقلة. وما يوجد فيه عشرها، عشر الدية يعني عشر جنيه. ومنه ما يوجد فيه نصف عشرها كموضحة، موضحة فيها خمسة جمال، وسن خمسة جمال، وأنملة. أين ذهبت يا رجل؟ أنملة إبهام، لأن الإبهام ليس فيه إلا أنملتين فقط، بخلاف الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة فهي ثلاث. ومنه ما يوجد فيه ثلث عشرها كأنملة خنصر، وكذا بنصر، وكذا وسطى، وكذا السبابة. باب العاقلة، منهم العاقلة هم الذين يدفعون الدية عاقلة، لأنهم يعقلون الإبل والجمال ويأتون بها إلى بيت الذي يعقلون عنه. دي من قتلت دي هدوه دي دينا، ايوه هذا قد مر معكم. وقل لقاتل نفسي على خطأ، دي من قتلت دي هدوه دي دينا، هي العصبات الا الاصل والفرع. الشافعية يقول لا يدخل الاب ولا الابن بالعصبة في الدية، وانما الاقارب غير الاب والجد. ولذلك سيأتي معكم في الوصايا، اذا اوصى الى اقرب الى القريب لا يدخل الفرع ولا الاصل. وتحمل الخطأ وشبه العمد، العاقلة لا تحمل العمد، وإنما تحمل الخطأ وشبه العمد، وفي الجروح خلاف. ولا تحمل عمدا ولا صلحا، أيوة، ولا اعترافا، ولا عن عبد ومرتد. نعم، العبد لا تحمله، وإنما قيمته على القاتل. لا لا، العبد إذا يعني الحر لو قتل عبد فإنها قيمته على العاقلة، لكن العبد لو قتل، العبد لو قتل لا لا لا لا لا لا تحمل العاقلة شيء. نعم، ومرتد لأنه ما في ولاية، ومنتقل من كفر إلى كفر. أيوة، وكافر رمى فأصاب بعد إسلامه، بالعبرة بحال الرماية. ومن أسلم واختلفت عاقلتاه، أيوة، في وقت القتل، ويحمل القاتل مع العاقلة فيما جنى ثم ارتد ثم أسلم. يعني هذه صورة مسألة، فأرشي الجناية على عاقلته المسلمين والباقي عليه، وفي المبعض وفي أين هذا؟ وفي المبعض وفي ذمي أوضح مثلا مسلما ثم أسلم قبل موت المسلم، فعلى عاقلتي الذميين أرسل الموضحة والباقي عليه. وفي مسألة الاصطدام الآتية، إذا اصطدم سيارتين أو سفينتين، قد تكون لهما وقد تكون لغيرهما، وقد يكون اصطدامهما عمدا وقد يكون اصطدامه خطأ وقد يكون شبه عمد إلى آخره. فصل، تغليظ دية العمد بكونها مثلثة وحالة وعلى الجاني، هذا في العمد، تغليظ دية العمد بكونها مثلثة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وحالة، يعني الآن وليست مؤجلة في 3 سنوات، وعلى الجاني من ماله، لأن العاقلة لا تدي لا تعقل بالعمد. وتخفف دية الخطأ بكونها مخمسة ومؤجلة وعلى العاقلة، 20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 حقة و20 جذعة، إلا أن يكون القتل بحرم مكة. وكذا المدينة، المدينة يقاس عليها أيضا فتغلظ وإن كانت خطأ، أو شهر حرام رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، أو ذا رحم محرم فتغلظ عليه، وتغلظ بيد شبه العمد بكونها مثلثة، يعني 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة، وتخفف بكونها مؤجلة وعلى العاقلة بنهاية كل 3 سنوات يدفعون ثلث الدية. فصل، الاصطدام، إما بأن يصطدم حران فيموتا ودابتهما، ترجحون ذو الحجة بفتح الحاء، الحجة ذو الحجة واحد. أيوة، أين أنت؟ أين ذهبت يا رجل؟ والاصطدام إما بأن يعني هذه الآن إذا اصطدم سيارة وسيارة أخرى، أو سفينتان أو طائرتان أو أو أو أو أو، فعلى كل من أو كل منهما نصف قيمة دابة الآخر. يعني فيما إذا كانت الدابة لهما، قد تكون لغيرهما مثلا، وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة، أيوة، لأنه شارك بالقتل أيضا، إن لم يقصد ذلك يعني بغير عمد، إلا فنصفها مثلثة، أو بأن يصطدم سفينتان فكالراكبين إن فعل الملاحان ذلك أو قصر، أو بأن يصطدم ماشي وواقف فيهدر الماشي، يعني الواقف معه، الواقف معه بعض الحق أنه يقف، قد يقف لينتظر شخص، قد يقف إذا كان المكان ليس مزدحما ولا ضيقا ووقف واصطدم به آخر فمات، هذا الذي اصطدم يعني ليس عليه شيء على الـ على الـ على الواقف. نعم، لكن الواقف يضمن، الواقف يضمن دون الماشي كما في المنهاج، بأن اصطدم ماشي وواقف فيهدر الماشي، وعلى عاقلته دية الواقف، هاجر لا يهدر الواقف، أو ماشي وقاعد بطريق ضيق هدر القاعد وعلى عاقلته دية الماشي، ولو رموا بالمنجنيق، أيوة، يعني أثناء قتال رموا بحجر أو بشيء فنار فرجع عليهم فقتلهم وقتل بعضهم، ولو رموا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فماتوا، هدر من دية كل بقدر، أو هدر يعني أسقط من دية كل بقدر حصتي جنايته. ايوه، وقسم باقيها على عقلة الباقين، فلو كانوا 10 يخرج من على كل واحد ينقص 10 دية، والباقي على عقلة كل واحد يدفع للآخرين. طيب، فصل. إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا معصوما فعليه غرة رقيق يبلغ 10 دية أمه إن كان حرا، وإلا فعليه 10 أقصى قيم أمه. يعني هذا إذا خرج ميت، أما إذا خرج حيا ومات به فهذه الدية كامل، أو ألقى يدا فقط. أيوة، وإلا فعليه وتجب فيهما الكفارة. أيوة، الكفارة على الأم إذا ماتت وعلى ابنها، فإذا اصطدمت حاملة بحامل وماتوا جميعا فعليهما 4 كفارات. ولو كنت فقيها لقلت لا شيء عليهما، فإن ألقته حيا ففيه الدية أو القيمة. أي نعم، حتى لو كان أكثر من 4 أشهر، فلك خرج ميت. لا، خرج وعمره، خرج ميت يعني مات داخل، نحن ما نعرف، قد يكون مات بغير هذه الصدمة، فليس عليه إلا الغرة فقط. أما لو خرج وصاح قال بكى ثم مات، فهذا دية كاملة، لأن إذا كان بسبب الإخراج، بسبب الضربة. إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا معصوما فعليه غرة رقيق يبلغ 10 دية أمه، لا يبلغ، لا يكون امرأة حامل بامرأة حامل، فماتوا جميعا، قالوا فعلى كل. أربع كفارات على كل واحدة منهن، 4 كفارات، لأنها قتلت نفسها وقتلت جنينها وقتلت المرأة وقتلت جنينها، والأخرى قتلت نفسها وقتلت جنينها وقتلت المرأة وقتلت جنينها، فـ4 كفارات. وقلت لكم لو كنت فقيها لقلت أنه لا يجب عليهم شيء، لأن الكفارة لا تجب إلا بعد الموت، وهم ليسوا مكلفين. وكذا إذا اصطدما بالسيارتين ومات زيد وعمر، فلو ما أدري ذكرت ذلك أم لم أذكر في المسألة اللي قبلها، ومات جميعا فإن عليهم الديات وليس عليهم إيش؟ الكفارات. هم قالوا عليهم كفارات، نعم. يعني لو صدم واحد بباص وفيه 100 راكب فعليه 100 كفارة، لأنه قتل خطأ. الكفارة لا تجب إذا مات الأصل له، لا تجب عليه لأنه ميت وهو ليس مكلف. وبالله التوفيق. طيب، هم يقولوا هذا مالي ويخرج من ماله، أنا ما أدري، لست فقيه. قال إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا معصوما فعليه غرة رقيق. أيوة، أنا قد تكلمنا عليه، شرط أن يخرج ميت، أما إذا لم يخرج ميت ثم مات بعد ذلك فلعله مات بشيء آخر، أو خرج حيا فمات بسبب الضربة، وغاتمة الأطباء أنه مات بسبب الضربة، فهذا دية كاملة. أما هذا اللي هو إذا ضرب امرأة وكانت حرة وأخرى وألقت الجنين ميت، فيدفع الملقي أو الذي ضرب بطن المرأة غرة، يعني يدفع رقيق أو قيمته، يبلغ 10 دية أمه، يعني لا يكون غالي. أيوة، إن كان حرا وإلا فعليه 10 أقصى قيم الأم وليس دية، وتجب فيهما الكفارة. فإن ألقته حيا ففيه الدية، أيوة، لأنه قد يكون مات بها إذا اتصلت، أو القيمة إن مات، إن كان عبدا طبعا، إن مات عقبه أو دام ألمه إلى موته، وإلا فلا ضمان. فإن تنازع حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته، لأنه هو الذي سيغرم، فهو الذي يحلف. وباب القسامة هي حلف مدع بقتل على معين. هذه القسامة جاءت على خلاف القياس ولم يقل بها الإحلاف، وهو أن يدعي زيد أو عمر على أن فلان أو الجماعة الفلانية قتل أباه وإلى آخره، ويشترط في ذلك أن يوجد لوث وأن يكون هناك خصومة وإلى آخره، فيصطدما أو سفين، ولو كان حتى بعضهم يقول حتى ولو كان فيه عند الحجر. طيب قال هي حلف مدعى بقتل على معين، وهي جائزة بشروط غير ما ذكر الذي هي في القتل، أن يكون ثم لوث يعني علامة أو قرينة تقدح في ذهن القاضي صدق دعوى المدعي، وهو قرينة لصدق المدعي، وأن لا يخالط المدعي عليهم غير المدعى عليهم غيرهم، وأن يحلف المدعي 50 يمينا أو على حسب الإرث، فإن تعدد حلف أيوة حلف بقدر حصته من الإرث، وجبر المنكسر فإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن تعدد حلف كل 50 يمينا، وإن حلف المدعي وجبت الدية. هذا هو الجديد، أما القديم فيقولون يؤخذ ويقاد به، وهو مذهب المالكية، واستدلوا بحديث أخذوه برمته ولو عمدا، ولا تزيد الأيمان على 50 إلا في جبر المنكسر كما مر، وفيما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه، وفيما لو غاب بعضهم وحلف الحاضر فيحلف الغالب أيضا كذلك ليستحق. قاتل بسحره وقال أنه يقتل غالبا لزمه القواد. الشافعية يقولون لا يقتل بالسحر، لا يقتل بالسحر، لا يقتل بالسحر، إلا إذا قال أنا قتلته بسحري وسحري غالبا يقتل، فهو معترف بقتله، وإلا فإن السحر لا يقتل، أو لا يقتل. ماذا كتبت يا هواملة؟ قاتل بسحره وقال أنه يقتل غالبا لزمه القواد، أو لا يقتل إلا نادرا فلا قواد فدية. واضح. باب أحكام المرتد. المرتد هو الذي ارتد ورجع على عقبيه من الإيمان إلى الكفر بعد أن أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، أنكر الإسلام وطعن في الإسلام والمسلمين وخرج من الدين الإسلامي. نحن نقول لا إكراه في الدين، هو حر يسلم أو لا يسلم، ولا دخلنا فيه ولا نقتله إلا إذا كان مسلم، هذا الذي اعترف بدين الإسلام واعترف بقوانين الإسلام وإلى آخره ثم دخل في الإسلام، فلا نزيد له الرجوع. هنا لا يقال لنا أنتم تصادرون الحريات كيف تقتلونه، كما قال تذبحون إذا دخل وتذبحون إذا خرج، يعني إذا دخل أسلم تذبحون يعني القتال، وتذبحونه إذا خرج إذا كفر تقتلونه. أيوة، لأنه اعترف كما إذا دخل بفيزا إلى أمريكا أو إلى بريطانيا فإنه اعترف بجميع القوانين، فإذا خالف القوانين فإنه يؤخذ به. نعم، فكذلك هذا أخذ فيزا ودخل إلى الإيمان فيأخذ بقوانينه، أما وهو حربي فلا يأخذ، أو يعني كافر. قال تجب استتابته ثم يقتل كتارك الصلاة، يعني أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وتفارق الردة الكفر الأصل في أن المرتد لا يقر عليها بخلاف الكافر، ويلزم بأحكامنا ولا يصح نكاحه، لأنه لا يصح لها أن يتزوج مسلم لأنه كافر، ولا من كافر أيضا، وكذلك الكافرة لا يجوز لها أن تتزوج مسلم لأنها كافرة، ولا يجوز لها أن تتزوج كافر لبقاء علقة الإسلام، ويبطل إلا مسلم قبل انقضاء عدته، وتحرم ذبيحته ويهدر دمه، ولا يستقر له ملك، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه ولا يورث ولا يرث إلا إذا كان أخوه يهودي وسيكون يورث مليار دولار، فإننا لا نعطيها إلى زيد، وإنما نعطيها إلى أخيه، ونقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونفس. أين ذهبت؟ أحكام السكران. قال السؤال هناك قوله كتارك الصلاة، أليس قتله هناك حدا؟ لا، تارك الصلاة يقصد عمدا. قال تنفذ تصرفاته له أو عليه. أيوة، السكران له عليه، وإن كان هناك خلاف. ثلاثة، القول الأول أنه لا تنفذ تصرفاته مطلقا لأنه كالمجنون، والثاني أنها تنفذ مطلقا لأنه مخاطب ولم ولقد نزل القرآن يخاطبه وهو سكران ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والثالث تنفذ له لا تنفذ عليه لا له، تنفذ عليه لا له. وهذا يقول الآن المعتبر في المذهب أن تصرفاته كلها تنفذ له وعليه، ولا يحد في السك ولا يحد في السخر، وإنما ينتظر حتى يتحمل الألم. ومرجعه العرف، ولا يصلي فيه، يعني لا يصلي وهو سكران، ويقضي بعد زواله. أيوة. وإذا ارتد لا يستتاب ندبا حتى يفيق. باب الإكراه، شرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجزا ظلما. أيوة. أما واحد يقول لك طلق ابنتي أو طلق زوجتك أو كذا، وإلا والله لأضربك، وهو أصغر منك وهو لا يستطيع أن يفعل شيء، هذا ليس إكراه. لا يكون مكره إلا إذا كان سلطان أو كان قويا أو كان بيده شيء آلة، إذا لم تنفذ أو يقتل أو يسبك أو أو أو أو. فهذا الذي إذا غلب على ظنك أنه ينفذ ما يهدد به فهذا يكون إكراه، فتصرفك كالآلة، لا يصح منك تصرف من طلاق وغيره. وعجز المكره عن دفعه وظنه أنه إن امتنع حققه، ويحصل بتخويف، والشرط الإتلاف، يقول ولو حتى بتخويف بمحذور كضرب شديد وحبس طويل وإتلاف مال، ولا ينفذ تصرف المكره بغير حق ويلزمه القود. قال بغير حق لأنه قد يكون مكره بحق، كمن يمتنع عن أداء الرهن، عن أداء الرهن أو أو أو أو أو الفئة في التربص للإله أو النفقة أو غيره عليه من الديون، كتاب الإرهاب أو كتاب الجهاد. قال هو فرض كفاية، يقولون فرض كفاية، يتكلمون على جهاد الطلب. جزاهم الله خير الفقهاء، كانوا يقولون جهاد الطلب، ما عندهم جهاد الدفع، مساكين ما يعرفون أن نحن حالتنا حالة. قال هو فرض كفاية، يعني إذا طلب منك ولي الأمر أن تذهب إلى القتال فهو فرض كفاية له، يعني للغزو في ليس الدفع إنما الطلب، هو فرض كفاية إلا أن يحيط العدو بنا فيصير فرض عين، هذا الجهاد الأيس الدفع. ويقاتل أهل الردة قبل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وكذا أهل الحرب إلا أن إن كان لهم كتاب يهود أو نصارى أو شبهة كتاب كالمجوس، ويفعل الإمام ما فيه أحب لنا إذا أسرهم في الكامل، ولو ما أدري ماذا معروف فيه. قال أين أنت أين أنت أين أنت أين أيوة. ويفعل الإمام ما فيه الأحق لنا في كامل، ولو همة يعني كبير قد خلاص هرم أو لا رأى لا أو لا رأي له. أيوة. منه من من وفداء وقتل وإرقاق، فإن خفي الأحق، يعني المسألة اجتهاد، المسألة تعود إلى الاجتهاد للإمام. أيوة. فإن خفي الأحق حبسه حتى يظهر، والناقص برق بالأسر. أيوة. بالنسبة للمرأة يعني المرأة والأطفال، فهذا هؤلاء أرقاء، هؤلاء من حضر الوقعة، فليس للإمام أن يمن عليهم ولا ولا ولا. ولا جهاد على ناقص اللي هو كافر أو مرأة أو عبد أو صغير. قال وكافر وغير مستطيع إلا لخوف طريق من كفار ولصوص، ويعتبر إذن رب الدين الحال في سفر وموسر، والأبوين المسلمين في مخوف، يعني لا يجوز لك أن تسافر تقاتل إلا بإذن الأبوين. البغاة، باب البغاة، لا إله إلا الله، هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر هم بغاة هم بغاة هم بغاة هم بغاة، هذا حكم الشرع فيهم. إذا كان ولي الأمر شرعي واستتب له الأمر، سواء كان بويع من جميع المسلمين كأبي بكر ورئيسنا مثلا، أو بولاية العهد كما فعل عمر بن الخطاب أبو بكر عمر وغيره، أو كان بالتغلب او بالتغلب او بالتغلب. لحظه يا ابن عبد اللطيف، قال خروج السيف الان، خروج هذا سجن السيف. لحظه، او بالتغلب. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الهمنا الصواب، اللهم الهمنا الصواب. اين انت يا هوامله؟ ارسل الاشاره الى نفس، الى اين انت؟ ايوه، البغاه. قتال المسلمين ثلاثه انواع: البغاه والخوارج وقطاع الطرق، فيقاتل الاول مقبلا غير مدبر. البغاه هم الذين خرجوا على ولي الأمر خروجا يؤدي إلى زعزعة الحكم، خروجا يؤدي إلى إسقاط النظام، إسقاط الحكم والحاكم، سواء كان بالسيف أو بغيره، منازعة له. ويشترط فيهم أن يكون لديهم شبهة، وأن يكونوا أقوياء، وأن يكون لهم رأس يعودون إليه. هذا هو، يقاتلون ولهم رأس يعودون إليه. أما إذا كانوا غير ذلك فهم قطاع طرق، إذا لم يكن لهم رأس ولم يكن لهم شبهة ولم يكن كذا وكانوا يفزعون فهم قطاع طرق. أذكر قبل ثلاثة أو أربعة وما أدري كم، لما خرج الناس في لبنان إلى الشارع وما عادوا حتى أسقطوا النظام، قلنا لهم الآن هذا الخروج والاعتصامات بالشارع ذلك الوقت لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لأنه أشد من السيف، لأن الحزب لا يخرج إلى الشارع إلا إذا كان قد أعز له من الغار، من الخارج، من الغرب، من يدعمه من الخارج، بي بي وبي وبي وبي وبي، أيوة. فهذا إسقاط دول فيه، نعم، لأنه يؤدي إلى الفتنة. قتال ولي الأمر لا يجوز شرعا، ولا يجوز منازعته أبدا ما دام مسلما قائما بشرع الإسلام، وقائما يحفظ الإسلام والمسلمين وبيضة الإسلام وإلى آخره. فإذا رأينا منه ظلما، فإذا رأينا منه ظلما، عندكم اختلاف، عندكم يختلف، نحن نتكلم على بلادنا، أيوة، التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، أو بالبلاد الذي يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله، فهؤلاء لا يجوز لهم الخروج أبدا. والإسلام لما حرم الخروج ليس حبا بالحاكم، وإنما حبا بالمحكومين، حتى لا تسفك دماؤهم، وحتى لا تنتهك أعراضهم، وحتى لا يستباح بيضتهم. فإن عليهم الطاعة، فيسألون الله الذي لهم، ويؤدون الحق الذي عليهم من السمع والطاعة. وإن وجدوا أثرة، وإن ظلموا، وإن قهروا، وإن فسق الحاكم، وإن ظلم، وإن جار، حقا أن المسلمين أجمعوا على عدم جواز الخروج بعد خروج الحسين. وقد كان من بعض الفقهاء يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم ابن الحسن بن صالح، لكنه رجع عن هذا، قالوا رجع عن هذا. بعضهم يقول أنه قال: لأن أكون رأس ذيلا لذباب للحق خيرا لي من أن أكون رأسا في الباطل. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر، لا يجوز الخروج على ولي الأمر. كان الناس أمة واحدة، فأراد الغرب أن يشتتهم إلى أكثر من 70 دولة حتى يسهل التهامهم وانتقامهم، فشتتهم إلى هذه الدول والدويلات، ثم لم يرضى بذلك فقط، وإنما لا بد أن يوجد الأحزاب، فيوجد الأحزاب لضعف هذه الدولة. لا لا لا لا لا لا لا لا، خطأ خطأ خطأ خطأ، عقد إجارة خطأ، وعقد وكالة خطأ. فالفقهاء، بعض الفقهاء السياسيين يقولون أن ولي الأمر نائب وكيل، وكيل فقط عن المحكومين، فهو يؤدي عنهم، هذا خطأ. عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين، وعقد ولاية مع ولاية مع ولي الأمر هي عقد لازم من جهة وجائز من جهة. عقد لازم من جهة الرعية فلا يجوز لهم الخروج عن ولي الأمر، وعقد جائز من ولي الأمر يجوز له أن يخلع نفسه ويجوز له أن يخرج ويجوز له إذا عجز وما استطاع أن يخرج. أما بالنسبة للرعية فإنه عقد لازم يجب عليهم، ولا يجوز لهم الخروج بحال، ولا يجوز لهم الخروج بحال، ولا يجوز لهم الخروج بحال إلا بأربعة شروط بل بخمسة. الشرط الأول أن يروا كفرا، يروا علم يقين وليس ظنا كفرا. الشرط الثاني كفرا وليس فسقا. الشرط الرابع بواح، يعني واضح واضح واضح واضح واضح. الشرط الخامس أن يكون لديك دليل. الشرط الخامس أن يوجد دليل واضح كاهك الشمس أن هذا الذي فعله ولي الأمر كفرا بواح. الشرط السادس أن يكون عندك القدرة على التغيير. أما أن تمسك إلى المطبخ وهو بالمدفع والدبابة فأنت تدخل للمسلمين في أتون الحرب لا قدر لهم بها، ولا أن تهدم الكعبة حجرا حجر خير من أن يسفك ويرق دم امرئ مسلم. دم المسلمين غالي، دم المسلمين غالٍ، ولكنه مستباح اليوم في كل مكان بالشوارع وبغيرها. وما أدري إلا سببه الأحزاب، وسببه ما أدري ما سببه، أنا لا أدري، أنا لست فقيها بالسياسة، فاعذروني فاعذروني فاعذروني، أنا جاهل بالسياسة جاهل. أخبروا من وراءكم أنني لا أفهم بالسياسة شيء، فاسألوني عن الحيض والنفاس ولا تسألوني عن أحوال الناس. اسألوني عن الحيض والنفاس فلا أسلم لأحد على وجه الأرض، أرى نفسي وحيد القرن في الحيض والنفاس، وليس هناك على وجه الأرض أعلم مني بالعلم بالحيض والنفاس. أما بأحوال الناس فأنا أجهل خلق الله على في أحوال الناس، فسألوني بغير هذا ولا تسألوني بذاك. فإن أردتم مني فأقول لكم البغاة هم من خرج على ولي الأمر لإسقاط النظام سواء كان بالسيف أو بغيره، وكان لهم شبهة بذلك، وكان لديهم أيضا قوة وشوكة، فهادم هؤلاء هم البغاة. فيرسل ولي يرسل ولي الأمر من يخبرهم ويزيل عنهم هذه الشبهة، فإن أبوا فالواجب على المسلمين جميعا أن يقفوا مع ولي الأمر لقتال هؤلاء البغاة. بل أتاكم أمركم جميع فاقتلوا كائنا من كان. أما في البلدان التي لا يجوز فيه الصلاة، أما في البلدان التي لا يدخل المسجد إلا بالبطاقة، أما في البلدان التي لا تحكم الشريعة، أما في البلدان هذه مسألة أخرى أنا ما لي دخل فيها، لا أفتي فيها. أنا أفتي في البلد في الحكم فيه مسلم كالسعودية عندنا مثلا هنا، أو الحكم فيه مسلم كاليمن أو غيره، الحكم فيه للإسلام مثلا مصدر جميع القوانين الإسلام والقرآن وكذا، كتاب السنة مصدر جميع القوانين. إذا نحن نطالب بتطبيقها لا بتغييرها، هذا الذي أقصده. أما في البلدان التي من دخل المسجد يصلي فهو يعني عليه علامة حمراء وعليه علامة استفهام، فهذا أنا لا أتكلم معه ولا أدري ما حكمه. اسألوا في ذلك الفقهاء، اسألوا الدكاترة، فأنا خريج جامع كما قال شيخي، ولست خريج جامعة، أنا خريج جامع وليس جامعة، اسألوا الدكاترة الكبار وليس الذكر كالأنثى. إذن قتال البغاة واجب. البغاة كما قلنا وهم الخوارج، والخوارج كذلك الذين خرجوا على ولي الأمر، وقطاع الطرق هؤلاء الذين ليس لهم شبهة وليس لهم إمام وإلى آخره، وإنما قطاع الطرق هذا يقدر يقتلوا من الخلاف، يصلبوا ويقتلوا على حسب الأحوال، يقتلوا يقتلوا، وإن أخذوا المال يقطعوا، وإن خافوا فإنهم ينفوا ويسجنوا. فيقاتل الأول مقبلا غير مدبر، نعم لا يقتله إذا سلم الراية، لا يدفف على جريحهم ولا تسبى نساؤهم. وكذا الثاني إن قاتلنا أو خرج على قبضتنا قال هم اخواننا بغوا علينا ولا يدفف على جريحهم فاذا انقضت الحرب رد عليهم ما اخذ منهم. يقولون بالسلاح لا يؤخذ يرد عليهم الاموال، اما السلاح لا يرد لا يعطوا السلاح ابدا، واخذ منهم ما اخذوه منا ولا يجب ضمان ما اتلفوه لضرورات القتال، لا يضمنون ما قتلوا منا ولا نضمن ما قتلوا منهم. ايوه ويشترط اما بالنسبه لقطاع الطرق اذا استسلموا فاننا نسقط العفو العام، اما اذا قتلوا او سرقوا او كذا فاننا نؤخذ بعد ذلك بالقصاص، ويشترط في ذلك ان يكون لهم تاويل وشوكه، والا فهم كقطاع الطرق ويتبع قطاع الطرق حتى يتفرقوا ولا يدفف على جريحهم. كتاب السير. ما أخذه حربي من معصوم. أن تريدين أن نقف هنا ما عندي مشكلة، إذا أردتم أن نقف هنا فأنا ما عندي مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.